كل صندوق الدنيا من يشاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عباشة. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع من خلاله إلى أندر وأروع اللقاءات والأحاديث والبرامج الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. نبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام، حيث نستمع إلى إحدى حلقات برنامج آخر كلام، إعداد وتقديم عمر بطيجة، وضيف هذه الحلقة الكاتب الكبير محمود السعدني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. الكاتب الكبير الأستاذ محمود السعدني. اضحك يضحك لك العالم. والله ساعات تضحك يضحك عليك العالم، ما يضحك لكش ولا حاجة. وبعدين دي كان في واحد اسمه كارنيجي زمان. دي الكارنيجي الأمريكاني كده، عمل كتاب اسمه داعي القلق وابدأ الحياة. مش عارف انا يعني ده يعني يمكن هو بيكلم ناس معينين يعني يعني عندهم اكل وعندهم شرب وعندهم بيت وعندهم طياره وعندهم عربيات وعندهم خدامين وعندهم فلوس في البنك، بس عنده شويه قلق يعني على حاجه. ف طب واحد ما عندوش حاجه خالص ومش لاقي يهرش وعاوز يشتغل، يدعي القلق يعني يعمل ايه في القلق ده؟ ان وقوفي لحظه واحده في قفص الاتهام ينسيني كل ما قرأته عن الحرية. هو الراجل ده بيقول ينسيني كل ما قرأته عن الحرية، ما قالش كل ما يعني مارسته من الحرية. احنا قراء في الحرية يعني. انا اعتقد انه الدول العالم الثالث لما عدا قلة قليلة ونادرة نحن نقرأ عن الحرية، ونحن يعني بنشوف صور الحرية يعني في الكتب. فهو الراجل ده مظبوط، لانه قال لك نسيت كل اللي قريته. ملوش لازمه يقرا يعني، انا انصحه انه ما يقراش كمان يعني، خليه في القفص احسن. المصري ابن نكته. المصري ابن نكته لما يكون الريح مواتي والموج حلو والدنيا حلوه، لانه النكته محتاجه ظروف حلوه. مش ممكن واحد جعان ينكت. الاهلي والزمالك هما قطباء الكرة المصرية. اخر كلام ايه؟ يعني هما قطباء. دي قطباء دي زي كان في واحد هنا بقى اسمه قطب في الجيزة، وكان له برضه واحد ضده برضه اسمه قطب برضه بقى تاني. يعني قطباء ايه؟ مش فاهم. اذا كان مفيش كورة يبقى قطباء ايه؟ يعني هو مصر مفيهاش كورة دلوقتي. انا رأيي ان احنا مفيهاش كورة، لدرجة انه السنة دي انت عارف لو بصيت كده كويس تلاقي السودان طلعتنا مرتين، مره من كاس افريقيا ومره من كاس العالم بتاع الشباب يعني. وطبعا السودانيين اخوه واحباء واحنا نتمنى لهم الخير وهم يلعبوا كويس. لكن احنا ما عندناش كوره فعلا دلوقتي. وانا بقول العمليه اللي اتعملت في محمود الجوهري دي عمليه وحشه جدا. ذبح محمود الجوهري كان في منتهى السوء. مفيش نادي، مفيش حد، مفيش حد بيلعب كوره، مش لعيبه دي، وبالتالي مفيش اقطاب. لا ولا اقطاب ولا بتاع، دول يعني مش اقطاب، دول يعني اقول ايه، ملوش لازمه. هذا الشبل من ذاك الاسد. والله دي يعني دي مقولة يمكن فيها انفاق شوية وفيها يعني مجاملة كتير يعني، لكن أنا شايف إنه يعني هذه الأشبال مش من ذاك الأسود على الإطلاق، يعني يمكن من ذاك الكلاب، من ذاك الحمير، من ذاك حاجات تانية. يعني أنا بقول إنه قدامنا المثل أهو، دول يعني أشاوس، يقولوا إحنا أشاوس وإحنا بتاع في الإذاعة، لكن في الحقيقة مش أشاوس ولا حاجة، بينما كان الجنود أشاوس ونشامة وصناديد وبواسل فعلا، وراحوا نشروا أعلامهم من الصين لحد فرنسا أيام الحضارة، ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، أيام وجود الأسود، الجدود الأسود، الآباء الأسود. لما جه بقى أبناء يعني وأحفاد كلش إن كان كده، انت شايف اللي حاصل وشايف الدنيا عامله ايه، وربنا يعني يكملها بالستر، بس ربنا يكملها بالستر. اخر كلام من الكاتب الكبير الاستاذ محمود السعدني. لكل شيء اذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الحياه كما عاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي. من إذاعة صوت العرب نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج مغامير مشاهير، إعداد وتقديم هشام علوان، وتدور هذه الحلقة عن الفنانة ثريا فخري، أشهر دادة في السينما المصرية. نمعنيكم عنه خبير فنان مغمور، إيدك معايا بنتي، والدور مشهور، روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر، عايش بقاله كتير، تعالى هنا يا معدوم الدمار، يا معدوم النساء، يا عسكري نضحك ونبكي معاه، انا صوتي كويس خالص، جوانا له تأثير، السعد وعدي يا بنصر، والاسم قال مغامير، تودوا وشك فين يا عبد الرحيم، تودوا وشك فين يا عبد الرحيم، تودوا وشك فين يا عبد الرحيم، لكن بأعمالهم أكيد بقوا مشاهير. النبضة النبضة، مغامير مشاهير على موجات صوت العرب مع هشام علوان. عاشت لسامي. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم. ضيفتنا النهاردة فنانة لها صوت مميز وحضور قوي، رغم أن المخرجين حبسوها في دور واحد فقط لم تستطع الفكاك منه إلا مرات قليلة جدا، ورغم ده إلا أنها أثبتت جدارة وموهبة وقدرة على جذب الكاميرا ولفت انتباه المشاهد ليها. ضيفتنا أشهر دادة في السينما المصرية، الفنانة ثريا فخري. والله عال يعملوها ويخيلوا. اتولدت الفنانة ثريا فخري أو دادة ثريا كما كان يناديها معظم زملائها في الوسط الفني بمدينة زحلة اللبنانية سنة 1914. والدها كان تاجر للقماش ميسور الحال، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية أو ما يسمى بالكساد العظيم واللي حصل سنة 1929 أصابه بخسائر فادحة فأفلس بعدما بارت تجارته. فكر والدها أنه يسيب لبنان وجه على الإسكندرية، وكانت ثريا في بداية مرحلة الصبا في الوقت ده. في إسكندرية شافت ثريا مسارحها والفرق اللي كانت موجودة وبتقدم أعمالها في فترة الصيف هناك، ازداد ولعها وتعلقها بالفن. كانت وهي صغيرة بتقدم أدوار بسيطة على المسرح المدرسي، والتحقت بفرقة التمثيل المدرسي وأشاد بها المعلمين وزملائها أيضا، عشان كده اتجدد حبها وولعها بالفن مرة أخرى لما كانت بتشوف عروض مسرحية أو اسكتشات فنية في عروس الثغر. ولما جت الأسرة على القاهرة التحقت سوريا بفرقة علي الكسار وقدمت معاها العديد من الأدوار المميزة، وبعدها راحت تتنقل من فرقة لفرقة وكل مرة تلفت نظر الجمهور لموهبتها المميزة. ومع بدايات السينما المصرية كان لابد انها تلتفت لسوريا فخري بصوتها المميز وموهبتها وقدرتها على التقمص والأداء بشكل مقنع ومتقن، لدرجة ان اول عمل لها قدمتها السينما في دور ام وهي عمرها 25 سنة. ثم انحصرت الأدوار في دور الدادة الطيبة الحنون اللي بتقدم خلاصة نصيحها للبطلة اللي غالبا بتكون متهورة. لازم يا ستي لما يجي سيدنا بالبيت تحكي له على كل حاجة. مين ست البيت هنا؟ مش انت يا ستي؟ لازم يقف عند حدها. ومن أهم أدوارها في السينما فيلم شارع الحب، كانت الدادة الخاصة بصباح، وفيلم الشموع السوداء مع نجاة وصالح سليم، وفيلم آه من حواء مع لبنى عبد العزيز، وفيلم بين السماء والأرض مع هند رستم، وفيلم أغلى من حياتي مع شادية، وفيلم بين الأطلال مع فاتن حمامة، وفيلم بين القصرين مع يحيى شاهين، وفيلم يوم من عمري مع زبيدة ثروت، وفيلم ست البيت مع عماد حمدي، وغيرها وغيرها من الأفلام والأعمال اللي قدمتها كدادة ومربية. قدمت سوريا فخري للسينما حوالي 52 فيلم و32 مسرحية، ورغم حنانها الشديد وقدرتها الفائقة على تقمص دور الدادة والمربية إلا أنها لم تنجب رغم زواجها لثلاث مرات. استطاعت سوريا فخري أن تقدم دور الدادة أو المربية بشكل مميز خلاها الترشيح الأول في هذا الدور من معظم المخرجين، وبرعت في ترك بصمة مهمة لدى المشاهدين والجماهير من خلال أدائها السلس البسيط المقنع. هيحبها يا ستي أكثر من أمه اللي ربته وتعبت فيه؟ مش معقول، ده بدل ما تبوس إيدك وتقعد تحت رجليكي تقوم تعمل كده. ورحلت الفنانة سوريا فخري عن عالمنا في 23 فبراير سنة 1966 وعمرها 52 سنة. مغامير مشاهير مع هشام علوان. عاشت لسامي. نستمع الآن من إذاعة البرنامج العام إلى إحدى حلقات برنامج هذه عقدتي، إعداد وتقديم أمال العمدة، وضيف هذه الحلقة الفنانة تحية كاريوكا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإنسان بلا ألم إنسان بلا عقد إنسان بلا إبداع. عقدتي عقدتي هي عقدتي كبرياء الحقيقة عقدتي الفنانة العربية الكبيرة تحية كاريوكا، تاريخ الإنسان بيكون في عقد مترسبة في وجدانه بتصنع نجاحه، ايه عقدك؟ ايوه اقولك اني انا لما جيت هنا في مصر ورحت عشان اشتغل، لو حتى قالوا لي اشتغلي شغالة كنت اشتغلت لاني كنت عايزة اسيب اهلي، وجيت ورحت عند مدام بديعة وخدتني زي بنتها عشان اوريك الست دي علمتني ان لما اقع اقف، قالت لي شوفي اما تقعي لازم تقفي ما تقعديش، يعني ما تستسلميش للعقدة انك تقعدي انك خلاص وقعتي خلاص راحت، يعني الدنيا مش اخر العالم لا. وانا في حياتي وقعت كتير، لو اقعد احسبها مش هخلص. ما تكونت لكيش عقد من الواقعات؟ لا، يعني الخيانات كل دي بتأثر في البني آدم، انك صديق يخونك او صديقة تخونك او تدي ثقتك لحد وبعدين تبص تلاقي البني آدم ده ثقتك كانت في غير محلها، او كل الحاجات دي بتخلي البني آدم يا إما يتعقد يا إما يفوت عليها وينساها ويرميها ورا ظهره. تحية كاريوكا ما تعقدتش من ما مضى عليها من هذه المواقف؟ لا صدقيني، لا صدقيني، انا في حاجه اني انا لما بزعل من حد بنسى اسمه. تزعلي وتنسي اسمه من واقع عقدك الخيانة؟ يعني أنا لسه لغاية دلوقتي برضو بثق في الناس وباخد مقالب ومقالب فظيعة، يعني أي حد ياخدها لازم يتكوم، إنما أنا الحمد لله ربنا بديني قوة إن أنا بفوت الحكاية دي. وأنا أنصح أي حد خد مقلب من صديق او من صديقة او حصل له اي ظرف من الظروف دي يرميها ورا ظهره وينسى. المال وحب المال عن عقدة؟ انا ما بحبش المال يا امال ابدا. انا بحب الفلوس عشان اصرفها، معنون الفلوس اللي ما تنزلش صاحبها، لانه بيقولوا لك مال الكنز للنزهي. مدام تحية كاريوكا، هل يعني لما ما رزقتيش بأولاد وحرمتي من الأمومة تكونت لك عقدة؟ أيوه تكونت لي، بس اتفكت على طول. لا إزاي؟ كان عندي أولاد أخواتي ما شاء الله كلهم زي أولادي. تكونت لك عقدة من الصداقة؟ يعني أنا أصلي في يمكن فشلة في صداقتي، بدي ثقة الناس مش لازم اديهم ثقة، بس هفضل كده طول عمري. يعني مش اول مرة بتحصل لي، حصل لي حاجات كتير في حياتي من الصداقات اني انا ادي ثقة الناس خونة. العمر وتقدمه ممكن يكون عقدة؟ ممكن عند ناس كتير. مدام تحية كاريوكا ما تكون لكيش عقدة من خلال العمر والجمال؟ لا، كل سن ليه جمال وعمال. عادة المرأة بتخفي عمرها، وتحية كاريوكا لا تخفي عمرها؟ لا بخفيش عمري، أنا مولودة سنة 26 ودلوقتي بقيت 64 سنة بلا عقدة. بلا عقدة الحمد لله. تحية كاريوكا بلا عقد. إلا من مواقف في حياتها؟ لا المواقف دي ارميها ورا ظهرك. اصلا لو هنقعد نحسب المواقف السائلة اللي بتحصل للبني ادمين، كان كنت مثلا ده انا اول واحدة كان لازم يبقى عندي عقد، مش عندي عقد، عندي بؤج. مدام تحية كاريوكا، طب هل في عقدة لم تبوحي بيها ابدا حتى لنفسك لحد النهاردة سنة 1990؟ ان انا ساعات ابقى حاسة عايز امي، يعني دي حاجة غريبة قوي. انا ست كبيرة واحس ان انا عايزة امي احط راسي على صدرها واقعد زي ما كنت صغير. مدام تحية كاريوكا، تحسي بايه لو جالك الاذى من انسان؟ اذيه انا؟ طبعا، وعقده كمان. وغدا مع آمال العمدة، جمال سلامة. أيها الإخوة، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج على مسؤوليتي، إعداد محمد حمزة، تقديم إبراهيم صبري، وضيفة هذه الحلقة الفنانة نجوى فؤاد. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الكلام ده على مسؤولية مين؟ على مسؤوليتي أنا نجوى فؤاد. مدام نجوى فؤاد، إحصائية بتقول إن عدد الراقصات 3200 راقصة، في رأيك العدد ده صحيح ولا يختصر؟ لا، هو العدد الحقيقي 2008 لغاية دلوقتي، ده من المصنفات الفنية. طب ومن ناحية الفنية في رأيك أنت، في نظرك أنت كفنانة؟ هو الحقيقة مفيش، يعني الكويسين يمكن 10. مدام نجوى فؤاد وسهير زكي وناهد صبري، 3 راقصات من زمان بنسمع عنهم، مفيش راقصة رابعة ليه؟ لا في، بس للأسف هم كويسين، إنما بيحاولوا يقلدوا التلاتة دولة، واحدة من التلاتة دولة يعني، كل واحدة يعني تتقمص شخصية نجوى فؤاد أو ناهد صبري أو سهير زكي، فلذلك ما بيبنوش ما بيظهروش بالصورة اللي إحنا مفروض عايزينهم يبنوا فيها. نجوى فؤاد وسهير زكي مثلوا في السينما، مين فيهم اللي ما كانش لها حظ؟ يعني أنا لغاية دلوقتي الحمد لله كويسة. الرأس على أغاني كبار المطربين والمطربات، هل هذا استجداء للتصفيق ولا تكملة للرأس؟ أنا بعتبره عمل فاشل، لأنه الحقيقة المفروض الإنسان ينجح بالطابع بتاعه بشخصيته هو، مش على حاجة غيره. نجوى فؤاد مثلت في المسرح وفي السينما، نجوى كسبت من المسرح أم من السينما جمهور جديد إلى جمهورها كراقصة؟ ما فيش شك أنا كسبت خبرة فنية في المسرح وكسبت جمهور أكبر من السينما، لأن السينما بتتعرض في جميع أنحاء العالم. مدام نجوى فؤاد، معظم الممثلات رقصوا في الأفلام، مين اللي كان لازم تجيب دوبليرة ترقص بدلها؟ أنا بشوف إن هم دلوقتي الحقيقة كل الممثلات بيرقصوا وكويسين جدا، إنما اللي نجحت فيهم مدام سعاد حسني، والباقيين بيحاولوا محاولة مش بطالة عن طريق المصممين. مدام نجوى فؤاد الراقصة تقول إيه لنجوى فؤاد اللي بتغني؟ اسكتي بلاش وجع دماغ. مين الراقصة اللي مثلت في السينما ويمكن تبقى في يوم من الأيام تحية كاريوكا أو سامية جمال؟ الراقصة اللي مثلت في السينما، سؤال تاني. مين الراقصة اللي مثلت في السينما وممكن تبقى في يوم من الأيام كنجمة سينمائية زي تحية كاريوكا وسامية جمال؟ يعني أنا مش شايفة غير نجوى فؤاد. إذا كان الرقص الجماعي للفرق الشعبية هو الرقص الشرقي، بماذا تسمي رأس نجوى فؤاد؟ رأس نجوى فؤاد رأس شرقي ممزوج بالاستعراضي. مدام نجوى فؤاد، احنا كل شوية نشوف معارك بين الراقصات على حاجات معرفش تسموها ايه، زي الشمعدان والبلاص او غيره، هل المعارك دي معارك مصطنعة بتتفقوا عليها؟ انا شخصيا ما اتخنقتش مع حد، يعني انا اقتبست شيء من التاريخ وقدمته، إنما هم سرقوه معايا في أثناء الوقت اللي أنا قدمته فيه. إذا انضمت نجوى فؤاد إلى فرقة رضا، هل تقدر تملى فراغ فريدة فهمي؟ لا طبعا، لأن كل إنسان لها الطابع بتاعها. مدام تحية كاريوكا قالت على نجوى فؤاد وسهير زكي وناهد صبري أن يعتزلن الرقص فورا، إذا كانت هي قالت كده فأكبر منك بيوم يفهم عنك بسنة. مدام نجوى فؤاد عندها أقوال أخرى؟ لا. اتفضل يمضي. نجوى فؤاد على مسؤوليتي، محمد حمزة، إبراهيم صبري، من إذاعة صوت العرب نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج من كل قطر أغنية، أعداد وتقديم تراجي عباس، ونستمع في هذه الحلقة إلى مجموعة من الأغنيات من كل قطر أغنية، برنامج تقدمه لكم تراجي عباس. أخواتي وإخوتي، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ورحلة جديدة. رحلة

ما نختلف انت وانا والحب جمعنا. الزين ما هو بالوانا الزين معنا. ما نختلف انت وانا الحب جمعنا. الزين تخفي عيوبه ولا في حد يساوي. واللي يحب محبوبه ترى يشوف الحالة فيه. الزين تخفي عيوبه ولا في حد يساوي. واللي يحب محبوبه ترى يشوف الحالة فيه. آخر كلنا نقول هالليلة مكتفي. والزعل لا لا يطول سمرة بيضة حلوين. بالآخر كلنا نقول هالليلة متفقين. والزعل لا لا يطول سمرة وبيضة حلوة دولا. ومن الكويت إلى السودان حيث نتوقف دقائق مع هذا النغم لعبد الكريم الكابلي. صدودك وناسهر كتير. زيد في صدودك وناسهر كتير. ما تنقي غرورك انا شايفك امير. ما تقلي غرورك انا عايزك امير. امير علي وعلى قلبي الكبير. امير علي على قلبي الكبير. أنا عذرك وحاتك يا أجمل غرير. أنا عذرك وحاتك يا أجمل غرير. طال ما انت ذاتك حسنك أسير. قال ما انت ذاتك ليدلك أسير. كل مني سعدتك وما فكرت غير. كل مني سعدتك وما فكرت غير. أرعاك في شرودك وتكسب لك نصير. يقنع بالأماني وبحكم الأمير. العريضة زهور تضحك معاك. دنياك العريضة

قالوا عنك عندي مشهور بتقال علي كل الأحباب قالوا عنك عندي مشهور يا معلم قلب الأسواق اشتقت لك قلبي نساك يا معلم قلب الأسواق اشتقت لك قلبي نساك واحلف لك بليل الحب نسيني الضنا والغل واحلف لك بليل الحب نسيني الضنا وانا صابر صبر ايوب يا دوب يا دوب انساك وادوب انساك وادوب يا دوب يا دوب انساك وادوب ولا قلبي بيدوب يا دوب يا دوب انساك وادوب ولا قلبي بيدوب وارجع يا عيني للمهجور وارجع يا عيني يا دوب يا دوب انساك وادوب انساك وادوب. ايها الاخوة سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم والى لقاء جديد الاسبوع المقبل لكم من اسرة البرنامج اجمل وارق التحايا. صندوق الدنيا اعداد فاطمة عكاشة.